هناخد المثل الشعبي. لا قبل رتب الحروف هناخد المثل الشعبي. هو مثل شعبي أستاذ محمد سعيد. يضرب عندما نريد أن نقول للذي يعطي للناس نصايح لا تتباهى، لأن تاريخك قد يكون مليء بالفضايح أو الفضائح. ها مثل شعبي يضرب عندما نريد أن نقول للذي يعطي للناس نصائح لا تتباهى، لأن تاريخك قد يكون مليء بالفضائح. لا تعيرن ولا عيرك الحمد يعني، بس مش هو ده. ده هو على فكرة أنا جايبه لك في منه كتير. في منه حضرتك تعرفي الفضائح. يا مثل شعبي يضرب عندما نريد أن نقول للذي يعطي للناس نصائح لا تتباهى، لأن تاريخك قد يكون مليء بالفضائح. لا مش هو. انت قلت ايه؟ قلت المثل من اول شويه. لا تعيرني ولا عيرك لا بس دي مش متمشيش معانا والله. هو قد يمشي شويه بس لا، هو المثل التاني بالظبط بيقول الكلام اللي انا بقوله بالملي بالملي بالفهمتو ثاني. بيقول ايه بقى؟ لا مش حاولش. مثل شعبي يضرب عندما نريد ان نقول للذي يعطي للناس نصائح لا تتباهى، لأن تاريخك قد يكون مليء بالفضائح. خد بالك نصائح وفضائح هما ده. الجملة الأولانية بتنتهي بده والجملة الثانية بتنتهي بده. وأحمد وهبة ما تدينيش نصائح أجيب لك كل الفضائح ولا إيه؟ أطلع لك كل الفضائح. هي بتبتدي بكلمة ما يبقاش. ما يبقاش تاريخك. ها بساعدك أهو. ما بقاش تاخد كل فضايح وتيجي أيوة. تديني النصايح بالظبط كده. جامده سهلتها. انا جمعتها لك. انا ما اعرفش ايش تاريخك كله فضايح وتيجي عندي وتدي نصايح. ما سمعتش اجابه. انا اعديها صحيحه عشان في رمضان. اجابه صحيحه محمد يا خميس. رتب الحروف من فضلك يا محمد يا خميس وسريعا نرجع لكم تاني. يلا بينا. رتب الحروف من فضلك كلمتك مجابة. ركز انت وشوف تطلع لك تطلع الإجابة. نصايح تدي نصايح تدي نصايح. يلا بينا نخش على سؤال المرحلة الثالثة. هو زي ما سمعنا وسمعنا محمد خميس حالا دلوقتي، هو رتب الحروف من فضلك. هو ملحن مصري لحن حالة الأخضر لأم كلثوم وعيون القلب لنجاة الصغيرة وقارئة الفنجان. من هو؟ حمد يم الموج. فه ميم دال ألف عليها همزة طبعا أو همزة ولام وميم واو جيم ويه وميم. حمد إيه؟ حمد يم الموج. يا راجل ده انا قلت. يا راجل ده انا قلت اسمه. يا راجل بص يا استاذ زينب بتبصيلي وبتضحك ازاي؟ ده سهل قوي. انت عمرك ما نزلت البحر طيب؟ ايه؟ عمرك ما نزلت البحر؟ نجاح الموجة بس تاني. بس مش شايفها مع سيبيه يا استاذ زينب عشان هو شكله كده يعني هو عارفها بس مش عايز يقول بيبخل علينا. حمد الموج يم. ها ليه علاقة بالموج يا راجل؟ ده الموج دي اسمه كله. وانت قلت اسمه دلوقتي بس هو مش هو يعني. كنت قربت منه شوية. محمد الموجي. اخيرا يا راجل. بس هو محمد الموجي. ملحن الموجي على طول. محمد الموجي. دي سهلة قوي يا استاذ محمد. قلت اسمه نجاح. لا نجاح الموجي ازاي؟ نجاح الموجي مش ملح؟ التاني. اجابة صحيحة هنعديها على رمضان كريم. يلا هنعدي كتير كده. اجابة رمضان رمضان سبقتنا مره تانية ونروح يمين المقصوره وتعليق على الماتش النهارده صعب قوي. الماتش النهارده صعب صعب والتعليق عليه صعب جدا ولكن خلينا نرجع طيب سؤال صعب جدا في المرحله الاولى بقى. رمضان جانا هي اغنيه لتامر حسني ام لحسام حسني ام لمحمد عبد المطلب؟ محمد عبد المطلب طبعا اكيد. مش تامر حسني يعني؟ تامر حسني مين؟ ولا حسام حسني؟ مين حسام تعرفوا حسني؟ تعرفوا الأغنية اللي كان هيغنيها أحمد عبد القادر؟ مين حسام حسني؟ ده ملحن كمان وملحن كان زمان يعني؟ موزع أنا... كان... ولا كان في التسعينات جيل التسعينات هو كان جيل حميد الشاعري ومصطفى لكن مش أيام وحوي وحوي يعني؟ لا انت حضرتك بتلعبين الله ينور يبقى هي الاغنيه دي عايزين نعرف فكرة يعني او نعرف القصه بتاعتها ايه. هو كان الحقيقه احمد عبد القادر ده هو ملحن ومطرب راح عشان يغني فعلا الاغنيه بتاعت وحوي وحوي وكمان عايز ياخد معاها كمان رمضان جانا فالاداره رفضت قالت لك لا ما ينفعش مطرب يغني اغنيتين في نفس اللجنه فلازم تديها لحد تاني. ففعلا اداها لمحمد عبد المطلب وكان ساعتها ب6 جنيه كاملين كان مبلغ وقدره 6 جنيه ساعتها هو فعلا محمد عبد المطلب يا احمد الخامس. ودلوقتي هنختبر ثقافه الاستاذه زينب الفنيه والدراميه بقى يعني معانا مقطع ما نعرفش المقطع ده فيلم ولا مسرحيه ولا مسلسل ولا ايه مطلوب من حضرتك تعرف لنا ايه الموضوع ده. يلا بينا يا محمد اتفضل. وده ايه ده راجل انت جاي انت نعم عايزين انت كمان اقف على حيلك اقف على حيلي اقف على حيلي اقف طيب طيب على مش كده ايه ضاع منك حاجه انت راجل حلقه زمرد عدلوا لي لولي انت بين عليك مجنون مجنون انت جاي بتعمل ايه جاي ادرس بنت السلطان بنت السلطان بنت الباشا بنت الباشا انت المدرس الجديد ايوه انا المدرس الجديد وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه في اصول اللغه العربيه ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي لا انت باين عليك مسحوب بلسانك انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي انا بسالك مش ترد عليا ارد عليك ليه انت غلايني جاي تمتحني من غير ما امتحنك حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجه ابدا وانت يعني شكلك صلاه النبي قوي باين عليه مانجا وصبايط موز وعلى عيد عنب لا مجموعه فندي مجموعه فندي لا مؤاخذه يا سعاده الباشا طلعوا برا خلوا برا حضرته يبقى الباشا امال يبقى مين يا مغفل مفيش شويه تمييز ما لو في شويه تمييز ده ما كانش يطلع باشا ابدا لكن عشان بقى انا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبس لي جلادي قصد انا اروح بقى مع السلامه اتفضل غش علني محمد خميس بيغششكم بشكل علني وشكل مفضوح استاذه زينب الاجابه المسرحيه اسمها ايه لا الفيلم اسمه غزل البنات مسرحيه لا الفيلم اسمه غزل البنات وكان نجيب الريحاني مدرس لغه عربيه زي حضرتك طبعا ليكي علاقه كبيره جدا باللغه العربيه صح كده تدريس لغه عربيه هي اجابه صحيحه فعلا هو فيلم غزل البنات لا غزل البنات غزل البنات طب ماشي عادي وشاف وزمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كان بدليل ما هي راح اخد صرمون ان هي اللي كانت في المحفظه ما راحتش لحد الحمد لله مع ان احنا لسه ما قبضناش والله استاذ زينب حضرتك بتبصي طبعا كان المحفظه مش في جيب حضرتك لا ما هناخدها وانا مروحه اكيد طب خلاص ماشي ونكمل سؤال المرحله الثالثه هو فزوره استاذ زينب ما الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ في الليل ثلاث مرات؟ ما الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ هي طبعا ثلاث عشان مرات دي مؤنث يخالف المعدود بنتناقش في اللغة العربية مع حضرتك نتعلم منك طبعا لا طبعا ما الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة حضرتك وقفتي بالليل كده وشفتي هتشوفي حاجة موجودة في النهار بس هي موجودة في الليل ثلاث مرات ومش موجودة في النهار غير مرة واحدة يعني هو في بالنهار الشمس طب هو موجود منه في يعني مثلا بيبقى فيه ثلاث شموس موجودين الصبح واحد الشمس طبعا واحده يعني في شمس واحده في الليل وفي الصبح ثلاث شموس لا هذا شيء غير منطقي في اختيارات لا الفزوره والحزوره على راي محمد سعد ما فيهاش كركر كان بيقول دايما حزوره ما الذي تراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مره واحده هو سؤال سهل جدا ولكن يحتاج الى تركيز بسيط اللي احنا بنشوفه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مش مره واحده بس محمد خميس عرفك انا عايز اضحك من بدري طب يغششني محمد خميس ده الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات ركزي كده مع الليل شويه وتشوفي كده ايه الاخبار مركزه النهار مره واحده ودي عادي كده في الليل والحروف ايوه حاضر بنشوفه في الليل ثلاث مرات ايوه هتيجي اهي اللام اجابه صحيحه عشان في لام مشدده واللام يبقوا ثلاثه خريج لغه عربيه فانت على طول كنت توقعتك. بس هو معلش ساعات الواحد كده مع ايه بيسرح في بيسرح في الاجابه في حاجه ثانيه. هي فعلا اللام موجوده في الايه ثلاث مرات عشان في تشديد للام كده ثلاث مرات وجود اللام فيها. اما النهار فيها الالف وهي اللام بس فقط اللام. اجابه صحيحه مره واحده النهار. الهاتريك كان في خطر يا استاذ زين بس الحمد لله رب اتصرف الحمد لله. ونروح تاني ليسار المقصوره واستاذ محمد سعيد. سؤال المرحله الاولى سماه الرسول عليه افضل الصلاه والتسليم فرعون امته، من هو؟ هل هو عمار بن ياسر ام ابو طالب ام ابو جهل؟ ابو جهل. عمار بن ياسر طبعا ده حد من الصحابه اللي كانوا ويمكن كمان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بان عمار تقتله الفئه الباغيه لما اتكلم عن موضوع الفتنه الفتنه هتحصل بين طبعا سيدنا علي يظهر الحق ما في الفجاه اللي فيها سيدنا عمار بن ياسر. عمار تقتله الفئه الباغيه طبعا كفئه ترك الصحابه اللي لما قتلوا وراحوا في الفئه اللي فيها. اجابه صحيحه هو فعلا ابو جهل. وسؤال المرحلة الثانية وما زلنا مع الأستاذ محمد سعيد. خلاص ثلاثة هاتريك مع أستاذ زينب أنت اثنين بس. بص الحقد خلاص ما أقدرش والله. سؤال المرحلة الثانية هو أيضا عمل فني وهو اختبار لحضرتك في الأعمال الفنية أو في المعلومات الفنية. معانا فيلم أو مسرحية أو مسلسل إذاعي أو تلفزيوني عايزين نعرف من حضرتك اسم هذا العمل إيه. يلا يا محمد يا خميس اتفضل وتوصل. حرامي ونوري كمان. لا مش مش على دراعي يا اوعي انت. هات بقول لك استني شويه. عايزه ايه يا شاطر؟ عايزه سماكتي يا شاطر. هات سماكتك ليه؟ هي مكتوب عليها اسمك. احنا اللي صنعنا من البحر. هو يعني البحر ده بتاع ابوك؟ اوعى تجيب سيره ابويا على طرف لسانك. انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنف شيخ الصيادين. طز ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مبجوعين كده على حته سمك؟ لا لا لا يا اخويا خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكه حرامي. اسمعنا انت اللي مسحوبه من لسانك واختك كلها ذوق وانسانيه. يا اخويا اسم الله على ذوقك ده انت كلك شهامه وانسانيه. سيبها له يا عزيزه. سيبها لهم ازاي؟ دي الشوكه فيها خساره في بدنهم. هات السمكه. لا يا اختي بعد الشر على بدنك. وبعدين بقى ما تخلوش استعمل معاكم القهوه بقول. وهو ليه بس ما نتفاهم احسن. اوعي. هات السمكه فاهم حلو قوي. انتوا اصطدتوا السمكه دي من البحر واحنا اصطدناها من البر يا سام وربنا حل سد البر والبحر. هات السمكه بقول اما الصوت صحيح. شوفي بقى يا بنت انت انا لغايه دلوقتي ما غلطتش معاكي. تغلط مين ده انا رميك تقف في البحر. هات السمكه. لا سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كانت كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. يا ست حميدة مش وقت عواطف دلوقتي يا حبيبتي. يا اختي سيبيني اتملى ابن حسن شوية. سيبها لهم بقى عشان خاطرك بس. ايه استم الهار ان شاء الله. اكتم مهري بدلك منك له. لا لا لا يا اختي بدل وبس انما بعد الشر على بدن ده. يكدي يكدي الدنيا دي متعبة جدا جدا جدا جدا جدا اهم الدنيا من اسمتك يا محمد الخميس جميلة ومتميزة حقيقة ودايما كده بتحاول يكون عندك حضور. جميلة محمد الخميس وكده انت برضو شكلك بتغشش استاذ محمد سعيد بتقول له المسرحية اسمها ايه؟ ده فيلم ابن حميدو. ده مسرحيه يا عم. لا فيلم. لا بص انا مش هتعرف اكتر مني ده انا جايب السؤال ده انا اللي جايبه. يا استاذ زينب حضرتك احضرينا اللي جايب السؤال ولا لسه ما عرفش عنه حاجه؟ لا لسه ما عرفش عنه حاجه. ولا اللي بيجاوب؟ اجابه صحيحه. عشان الهاتريك خلاص كده. اجابه صحيحه محمد الخميس هو فعلا اسمه ابن حميدو. ابن يلا بينا نكمل سؤال الهاتريك. ما الشيء هو فزورة أو حزورة على رأي كركر؟ ما الشيء الذي كلما أخذت منه يكبر؟ يجي لك كده تاخد منه يكبر، يجي لك كده ياخد منه يكبر. الحفرة؟ الحفرة فعلا إجابة صحيحة. أنا كنت متوقع هتاخد فيها وقت شوية يا أستاذ محمد. إجابة صحيحة الحفرة فعلا يا محمد يا خميس. هي بتقول أستاذة زينب في الكواليس شكلنا هنتعادل، بقول لها إحنا فعلا خلاص أنت تعادلت يا أستاذة زينب، هو فعلا ثلاثة أسئلة لثلاث أسئلة عشان خلاص وقتنا خلاص قرب على الانتهاء تماما. حابب اشكر حضراتكم استاذه زينب بشرفتينا النهارده، ويا رب يا رب نكون كده كنا عند حسن ظن المستمعين. المعلومات ايه رايك، حاجه سهله ولا صعبه؟ لا كانت جميله ومتنوعه سهله. ما حسيتيش فيها بصعوبه؟ السؤال بس الوحيد بتاع الثلاث مرات مره واحده، ثلاث مرات يعني ما ركزتش فيه قوي. كنت متوقع استاذ محمد ساعتها يخلط برضه في الموضوع بتاع الحفره، لكن لا لا الحمد لله كان سهل. هو اللي كان بالنسبه لي اللي زوني اللي هو محمد الموجي. انا عايز اقول الاسم بس انا بقول الاسم غلط، هو محمد الموجي. انا قلت غلط، انا كنت مركز مع ايه، كان طلع مع فريد شوقي فعلا، بس كان طلع مطرب من هم المطربين بتوع القديم بتاع بيستك ناو لو تفتكر، كان جايب له كلمات اسمها بيستك ناو بيستك ناو، كان فريد شوقي هو طلع بدور ملحن محترم يعني، لكن هو طبعا كان حاجه كوميديه، انما الملحن هو محمد الموجي. مش محمد الموجي خالص. بشكركم جدا استاذه زينب واستاذ محمد، ان شاء الله نلتقي بحضراتكم على خير في حلقات قادمه. محمد خميس حقيقه كل الشكر ليك، ابدعت وكنت حد جميل جدا متميز جدا في اختياراتك. كمان شكرا لمحمد سعيد زميلنا كان على المكسر قبل محمد خميس. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني بسرعه. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن، الشمعة بتكبر ايوه في فانوس اخضر ايوه، رمضان نور ايوه وهلاله يبان فرحة إيوحة، شجرة وطرحة إيوحة، اديني بلح إيوحة. وخلاص بنلم ورقنا وحنمشي. شكرا ليكم اعزائي المستمعين، نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. هيكون معاكم هاتر جديد، ضيوف جداد، و زي ما قلنا كده اسئلة جديدة ومعلومات. خليكم معانا وانتظرونا الثلاثاء القادم ان شاء الله من 8 ل 9. بكرر شكري لمحمد خميس ومحمد سعيد والضيوف الجمال اللي كانوا موجودين معانا النهارده. اشوفكم على خير، كان معاكم خالد السيد. شكرا. مش هنكمل انا عارف من الاول، مهما نطول هتكون اخرتها ايه، كنت متعود انا اسمع مستمعين راديو اسكندريه في كل مكان على 101.1 اف ام، تابعونا لو مودك مش حلو وعلى طول مش فاهم والسكه زحمه ونفسك مش طايق، اظبط الراديو حتى لو متضايق هيحل يومك، لان وانت معانا هوانا يرد الروح. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان، خلوا قولوا شهر دولوا خلوا رمضان كان أهلا رمضان، أقولوا معانا أهلا رمضان، رمضان كان أهلا رمضان، أقولوا معانا أهلا رمضان كان. علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك. حنان من حديد لك ومقطع لك ومرتب لك من انت واحنا من حديد لك ومقطع لك ومرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. مساء الخيرات مستمعينا الكرام، وأهلا بكم صحبة في فترة السهرة على موجة إذاعة الإسكندرية والتي نستهلها بهذا اللقاء. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. وبالفعل هو القدوة الحسنة الذي علم أصحابه وعلم أمته الكثير والكثير، جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين يأخذون عنه ويتمثلون به ويقتدون بفضائله وأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كذلك كان محمد القائد قدوة لرجاله بما كان عليه من يقظة وثبات وإقدام وصبر وتحمل. عشنا بالأمس أحبتي مع بوادر غزوة الحق، غزوة الفرقان، يوم من أيام الله، يوم نزلت ملائكة الرحمن إلى الأرض كي تحارب مع المستضعفين في الأرض، وهكذا وكان علينا حقا نصر المؤمنين، وبالفعل انتصر المسلمون في غزوة الحق، في غزوة الجند، في غزوة الرجال، في غزوة الفرقان، في بدر الكبرى. وما زال الحديث من الأمس إلى اليوم موصولا مستمعينا الكرام. ونقول إذا كان القائد هو مطمح أنظار وأفكار جنوده، فإن القدوة تعمل عملها وتؤثر في عقليات ونفوس ومشاعر الجنود. ولذلك يقال مثلما يكون القائد تكون الجنود. من واجب القائد الذي يرتب جنوده ويحركهم ويتطلب منهم النظام والإقدام ويدعوهم إلى الصبر على المكاره والثبات في مواطن الشدة أن يكون هو نفسه متحليا بهذه الصفات. عندما خرج من المدينة إلى أول معركة ضد قريش كان مجموع رجاله كما ذكرنا أقل بكثير من رجالات قريش الكفار، فطلب شريكا القائد أن يتنازل عن حقهما ويترك ويترك لهما البعير فيركب هو ويقطعهما المسافة مشيا، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى وأصر أن يسير كما يسير كل منهما شوطين ويركب شوطا. هكذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في ساعة حرجة من ساعات التقهقر صادفت إحدى السرايا تفتح طريقا في الغابة، وأنبأوني أن الحالة سيئة والكلام ما زال يدرس في جميع القيادات والأماكن العسكرية. مارشال ويليام سليم يقول في ساعة حرجة من ساعات التقهقر صادفت إحدى السرايا تفتح طريقا في الغابة وأنبأوني أن الحالة سيئة، فألقيت عليهم نظرة واحدة وقلت لنفسي يا إلهي إن الحالة أسوأ بكثير مما كنت أظن، وسرت حول ركن الثغرة فوجدت الضباط يهيئون لأنفسهم الشاي. حقيقة كانوا مجهدين كالجنود، ولكن ليس هذا هو لب الموضوع، لأن الضباط وجدوا ليقودوا الجنود وإني أناشدكم بصفاتكم ضباطا ألا تأكلوا ولا تشربوا ولا تدخنوا أو تجلسوا حتى تستندوا إلى شجرة، حتى تأكدوا تماما أن جنودكم قد هيأت الظروف من أجل المعركة. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم صار بنفسه في أرض المعركة وتحرك مع جنوده. إذا كان الغرب يدرس هذه القيم العسكرية، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد سبق هؤلاء. محمد القائد يرى برأي سليمان الفارسي في حفر الخندق عند الثغرة التي خيف أن يهجم منها المشركون على المدينة، إن محمد القائد كان لا يقنع بالقيادة من موقع آمن، وكان هذا حقا له وكثيرا ما نصح به، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يشارك رجاله في جميع العمليات ويتقدم إلى مواقع البأس والشدة ويقاتل بجراءة وببسالة، وكان هو في مقدمة الأخطار دائما. إن الجنود كل الجنود يتأثرون بقائدهم ويقتدون به، فالقائد هو المثل الأعلى، والمثل خير معلم، وكيفما يكون القائد يكون الجنود. وفي الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويعتبر هذا الحديث بمثابة البند الأول في دستور القيادة، فقد أوضح أهمية القائد في كل رتبة من رتب القيادة وفي كل معترك من معارك الحياة. فكل قائد مسؤول عن الرعية، وكل رعية في حاجة إلى قائد، والقائد مع مسؤولون مسؤولية جماعية عن الرعية. هكذا كان محمد القائد الناجح الذي رسم وخطط مع الصحابة، فكان لهم النصر المؤزر في يوم الفرقان. يا نبي المعراج طلعوا الحجاج واحنا بنحرم، الله الله يا حبيب الله لو تتبسم رحمة للناس واجمل احساس لما نسلم في جبل عرفات يا جميل الزاد وبنتعلم صمت وصليت للبيت حجيت وانا بتعشم Yeah. مركبي يا الحق عليا ولا هتكلم يقبل دعواك حسب النيات والله أعلم في نهاية القول فرحان يا رسول ربي بيرحم الله الله يا حبيب الله لو تتبسم رحمة للناس واجمل احساس لما نسلم في جبل عرفات يا جميل الزاد وبنتعلم صمت وصليت للبيت حجيت وانا بتعشم يقول مولانا وإنك لعلى خلق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وهكذا كان محمد القائد صاحب الخلق أول من تحمل مسؤولية القيادة قيادة الحرب في يوم عظيم فما هو وضع الخلق في قائمة صفات القادة في جميع الأزمان لقد أجمع الخبراء في شؤون القيادة على كثير من خصائصها ولعل أهم ما يتجمع لطبيعة القائد في صفاتها المثلى الشجاعة الحزم الصراحة الغيرة على الشرف الطاعة الإيمان بالحق وحب الإنجاز لابد أن يحتل الشرف العسكري اعتبارا ساميا في نفس القائد فالخلق مقدم على الذكاء وقد كانت قوة الخلق أهم خصائص القواد العظام والجندية تقوم على الشجاعة والغيرة وكان يحرم من شرف الجندية كل من ثبت عليه التراجع في كلمة الشرف التي أخذها على نفسه إن شرف الجندية غال جدا ولابد أن يتخذ القائد سلوكا يميزه عن بقية الناس ويجعله قدوة لرجاله وإن الشعار الذي يجب على القائد أن يتخذه لنفسه ولجنده الموت ولا العار إن القائد الناجح يجب أن يكون على خلق إنه إمام من يسوسه هكذا هي القيادة والحق أن القائد في حاجة لكل فضيلة بشرية ولكن هناك صفات أكد عليها وأتقن على أهميتها كل الباحثين وقالوا هي حسن الخلق وقد مدح مولانا حبيبه كما ذكرنا وإنك لعلى خلق عظيم وقالت أمكم عائشة كان خلقه القرآن وقال عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي كل هذه الصفات كانت من علامات النصر في يوم الفرقان إذن ما هي الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض هكذا كان المولى سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه فكانت آية كريمة مكرمة فيها تكريم للإنسانية وتعظيم لشأن الإسلام بالارتفاع عن قتل الأعزل الذي لم تعد له قدوة ولم تبقى لديه حيلة فلا تعذيب ولا تنكيل ولا قتل للأسير بعد أن وقع مجموعة كبيرة من كفار قريش أسرى في أيدي الرسول والصحابة الكرام البررة وهو ما تشير به قوانين الحرب الحديثة وإن كان غير منفذ عند مجرمي الحرب وأعداء الإنسانية وما يفعل بالمسلمين شرقا وغربا هذه الأيام وأخيرا لعل أعظم ما كشفت عنه غزوة بدر هو أهمية الروح المعنوية والثقة بالهدف ووحدة القائد والجنود، واستطاع فئة قليلة أن تغلب فئة كثيرة بفضل إيمانها وقوة معنويتها. وفي هذا نزلت وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، ويا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن الهدف من المعركة ليس الانتصار على القوات العسكرية فحسب، وإنما الاستيلاء على اقتصاديات العدو أيضا أو تدميرها. وفي بدر كان الغرض هو الاستيلاء على أموال وتجارة قريش، مما يؤثر في إضعاف قوتها في القتال، ثم تصبح بعد ذلك مغنما للمسلمين. أهمية الشورى والديمقراطية في قيادة الجيش، وقد كان القائد يستشير رجاله في كل موضع ويأخذ الرأي في كل مناسبة، وقد نزل على رأي الحباب بن المنذر فغير مكان الحشد وأخضع الخطة دائما للرأي والحرب والمكيدة. أهمية الاحتياطي، فإن أي خطة حربية ينقصها عنصر الاحتياط لا تكون خطة كاملة. أيضا أهمية المعلومات وانتصار القوى المعنوية، فكانت غزوة بدر غزوة الحق عندما انتصر المسلمون على كفار قريش. ربع صفير في سبعنا وفير من بير زمزم، نظرة يا حسين خدني الحرمين، ربي بيكرم يا نبي المعراض، طلعوا الحجاج واحنا بنحرم. الله الله يا حبيب الله، لو تتبسم رحمة للناس واجمل احساس لما نسلف في جبل عرفات يا جميل الزاد، وبنتعلم صمت وصليت للبيت حجيت وانا بتعشم. ايضا مستمعينا الكرام، من الدروس المستفادة في غزوة يوم الفرقان كما ذكرنا أهمية الاحتياط العسكري وأهمية المعلومات، فقيل إنه قبل بدء المعركة أرسل القائد محمد صلى الله عليه وسلم عيونه لكي تأتيه بالأخبار، كما حصل على معلومات أسير أدلى ببيانات هامة عن مكان تجمع العدو وعن عدده بناء على كمية المؤن. وبهذا استعدت قوات المسلمين وهي متيقنة من الموقف. أيضا انتصار القوى المعنوية، فإن عدد المسلمين كان أقل بكثير من عدد كفار قريش، كما أن المعركة كانت شديدة وكان النصر رهنا بالصبر والإقدام والبسالة. أخيرا انتصار التقاليد العسكرية الرشيدة، فقد رفض القائد الإفخان في القتل اكتفاء بما لحق بالعدو من هزيمة وارتداد، كذلك نظر إلى الأسرى نظرة إنسانية، وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بهم خيرا، فوضع بهذا وبغيره من الأمثلة الطيبة طرفا من التقاليد العسكرية المناسبة لكل زمان ومكان. هكذا كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المباركة. إذن نقول ونصول بكم أحبتي في أرض المعركة لنشاهد الكثير والكثير من المشاهد. أول شهداء بدر عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. أكمل كل جيش استعداده واصطفت كتائبتهما لتتوثب للهجوم وتبدأ للمعركة، وكعادة العرب كان لابد للمعركة أن تبدأ بالمبارزة بين صناديد الجيشين. وبرز من صف قريش ثلاثة: عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة والوليد ابن عتبة، ونادى عتبة بأعلى صوته: هل من مبارز أيها القوم؟ فوثب من صف المسلمين 3 من الأنصار: عوف بن الحارث وأخوه معوذ وعبد الله بن أبي رواحة. فنادى عتبة: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قال: ما لنا بكم من حاجة؟ ونادى: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قريش. فأجال الرسول صلى الله عليه وسلم القائد بصره في صناديد الحق، في صناديد المسلمين، ثم قال: قم يا عبيدة بن الحارس، قم يا حمزة، قم يا علي. فما كاد ينهي أمره صلى الله عليه وسلم حتى وثب الأسود الثلاثة من الصف وسيوفهم ممشوقة، ونادى عتبة ابن ربيعة: من الرهط؟ فذكر كل منهم اسمه. قال: الآن أكفاء كرام. والتحم الصناديد في قتال شديد، ولم يلبث حمزة أن قتل شيبة بن ربيعة، ولم يلبث علي أن قتل الوليد بن عتبة. أما حبيبنا عبيدة بن الحارس وكان شيخا مسنا، فقد أصابه عتبة بن ربيعة في ساقه إصابة أقعدته عن القتال، وكان بالقرب أن يجهز عليه أو يقتله لولا أن كر عليه حمزة وعلي فقتله. وحمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، فاقترب منه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له بخير، فقال: عبيدة، ألست شهيدا يا رسول الله؟ قال القائد الرسول: بلى يا عبيدة، إنك لشهيد. فتهلل وجه عبيدة لهذه البشرى، وما مضت لحظات حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان عبيدة بن الحارس الشيخ الكبير أول شهداء بدر، وهكذا جاء المدد من السماء إلى الأرض، ونزلت الملائكة لكي تحارب مع القوة الطيبة. مشهد آخر من أكبر مسن من شيخ المسلمين المجاهدين في بدر إلى أصغر بطل، إلى أصغر شهداء بدر، عمير ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان نحيف الجسم ضعيف، لم يكن قد جاوز 16 من عمره يوم نفر المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون بدرا، لكن قوة الإيمان لا تقاس أبدا بالسن ولا بالجسم. فاندفع عمير مع المندفعين في سبيل الله، وفوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد صف جيشه بعمير بن أبي وقاص يقف في المقدمة وهو يطاول وقفته ليكبر في عين قائده، ويشفق الرسول القائد على سن عمير الغض وجسمه النحيف، فينحيه بلطف عن الصف كأنما يقول له: دع هذا الأمر للرجال يا بني. لكن عميرا لا يتراجع عن عزمه بسهولة، فيلح على رسول الله أن يأذن له بقتال الكافرين، فيرده القائد بلطف مرة أخرى، فإذا بالدمع يتساقط غزيرا من عيني عمير، فيرق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر فيدنيه منه ويأذن له بقتال المشركين. ويدعو له بالخير. فلما احتدم القتال واشتد، انطلق عمير بن أبي وقاص يقاتل المشركين قتالا لا تقدر عليه إلا صناديد الرجال، فتكالبت عليه سيوف المشركين من كل جانب. لم يلبث كثيرا حتى غدر به العاص بن سعيد فأرضاه شهيدا في سبيل الله. فكان رضي الله عنه وأرضاه، كان عمير بن أبي وقاص أصغر شهداء بدر في أرض المعركة. شهدت نوره على بابه، صليت عليه وعلى أصحابه. شهدت نوره على بابه، صليت عليه وعلى أصحابه. تبقى مستمعين الكرام ملاحظة: الأمة دائما بحاجة إلى رجال، واسألوا التاريخ يجيب عن هذا السؤال. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان صغيرا، شاهده أباه يلعب مع الصبية فأخذه من وسط الأطفال ورفعه عاليا بيده، وكان أباه رجل طويل القامة، وقال له: ما تزوجت أمك وما أنجبتك لكي تلعب مع الصبية، ولكن تزوجت أمك وأنجبتك لكي تحرر المسجد الأقصى. وتركه من يده فسقط الطفل على الأرض، فنظر الأب إلى الطفل فرأى الألم على وجهه فقال له: ألمتك هذه السقطة؟ قال صلاح الدين: بالفعل. قال له أباه: لما لم تصرخ؟ قال له: ما كان لمحرر الأقصى أن يصرخ. محمد الفاتح وهو صغير كانت أمه تأخذه وقت الفجر ليشاهد أسوار القسطنطينية، وتقول له: أنت يا محمد من سيفتح هذه الأسوار، لأن اسمك محمد كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تكن صفية بنت عبد المطلب تبالي لولدها الزبير إذا سقط من على ظهر الفرس، ولم يأكل الخوف قلوب العرب وهم يرسلون أولادهم إلى البادية بالشهور والسنين. ولم يكن بقاء الولد وحده مع الغنم ليالي كثيرة في وديان مكة يؤلم نفس أبيه. ولم يكن خروج الشباب اليافع إلى التجارة والصيد وتسلق الجبال الشاهقة وصيد الأسود أمثال حمزة ابن عبد المطلب يجعل أمهاتهم تموت رعبا. لذلك لما جاء الإسلام صادفت قوة روحية قوة بدنية، خرج رجاله مثل خالد بن الوليد، الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، والمثنى بن حارثة، والقعقاع، والبراء بن مالك، وعمر بن بعد. فلم يعودوا إلا بملك كسرى وقيصر. نحتاج أما كصفية تربي ولدا مثل الزبير، وأبا كنجم الدين ربى أسدا كصلاح الدين. فالأمة مقدمة على مرحلة لا يصلح معها صاحب الاسم المذكر والفعل المؤنث. مستقبل الشعوب بيد أطفالها، فلا تتركوا أطفالكم اليوم فريسة لواقع يتنافى مع كل حق. الأجيال تفسد عندما تشاهد ما يغضب الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كواكب الإسلام من آدم للختام، على الهدى السلام، من آدم للختام. عشنا أحبتي مع غزوة الحق، غزوة الفرقان، غزوة الرجال، غزوة بدر الكبرى التي نعيش معها بمشيئة الرحمن بعد ساعات قليلة من الآن. نتذكر محمد وصحبه، نتذكر الرجال الذين أسسوا دائما لدولة الحق، وعلى الحق دائما نلتقي، وسيكون في انتظاركم جمال الفرماوي، محمد خميس وأحمد وهبة. إلى الملتقى إن شاء الله. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Farghali. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre les efforts de développement global au Sinaï en procédant notamment à la bonification des terres et à l'augmentation des terres arables dans le centre et le nord de la péninsule. Le chef de l'État a présidé une réunion du gouvernement en présence des ministres et des responsables concernés. Il a mis en avant la stratégie de l'État pour l'expansion agricole intégrée et la bonification des terres sur l'ensemble du territoire. Le chef de l'État a aussi instruit au gouvernement de fournir les équipements et machines agricoles nécessaires et d'appliquer les modes d'irrigation les plus modernes pour maximiser l'exploitation de l'eau et doubler la production. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Radi. Dans ce contexte, le président a donné ses directives de poursuivre les efforts de développement global dans la péninsule du Sinaï, en particulier les projets de remise en état des terres visant à accroître la superficie agricole dans le centre et le nord du Sinaï. Et ceci dans le cadre de la stratégie globale de l'État visant à développer l'agriculture intégrée et à mettre en valeur des terres partout dans le pays. Nous sommes tous conscients de l'ampleur des menaces et de l'instabilité prévalant dans la région et dans les plans tramés par certains pour déstabiliser le pays et attenter à son peuple et ses richesses, a affirmé le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly devant la Chambre des députés en commentant la prolongation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Notre armée et notre police restent vigilantes face aux menaces pour notre sécurité nationale et personne ne pourra nuire à l'Égypte grâce à la prise de conscience de son peuple, a souligné le chef du gouvernement. Tout le monde réalise l'effort déployé par l'État pour préserver ses richesses et réaliser le progrès dans tous les domaines, a ajouté le Premier ministre. De même, il a félicité les membres du Parlement à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sinaï, soulignant que tout le monde se souvient des sacrifices que les forces armées ont réalisés pour récupérer la terre bien-aimée du Sinaï, la terre de gloire et d'héroïsme, terre de développement et de construction. L'économie égyptienne a pu résister à la pandémie du Covid-19 grâce aux mesures rapides prises par l'État pour faire face au virus, a déclaré la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd. La ministre s'est exprimée dans un communiqué devant la séance plénière de la Chambre des députés sur le plan du développement durable de l'exercice 2021-2022, la quatrième année du plan à moyen terme. Dr Hala Saïd a indiqué que les réformes mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre du Programme national de réforme économique et sociale adopté en novembre 2016 avaient assuré la stabilité et la croissance globale, ce qui s'est reflété sur les indicateurs positifs de l'économie égyptienne en dépit de la pandémie. Et notre dernière nouvelle, l'année scolaire se termine à la fin des épreuves du mois d'avril courant, a souligné le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique après des consultations avec le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly et les organes concernés, avec en tête le ministère de la Santé et de la Population. Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a indiqué que les épreuves du mois d'avril seront les 26, 27 et 28 selon les horaires annoncés à partir du jardin d'enfants jusqu'à la deuxième année secondaire sans les troisièmes préparatoires et secondaires. Et maintenant, chers auditeurs, passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat tendant à la chaleur durant le jour, modéré la nuit, taux d'humidité 70%. Vent du nord-ouest de vitesse de 15 à 35 km/h. Le degré de visibilité de 8 à 10 km et la mer sera modérée et la hauteur de vague variera entre 1,50 m et 1,75 m. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie maximum 24, minimum 18, Béhra 25, 19, Matrour 24, 16, Le Caire 27, 15, Hurghada 28, 12 et Sharm el-Cheikh avec un maximum de 29 et un minimum de 14. Ainsi prend fin notre bulletin d'information en langue française. Prochain rendez-vous des actualités demain à la même heure. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. Radio Alexandrie. Combien de vedettes et de stars enrichissaient la vie de l'art. Que de chefs-d'œuvre, d'innovations et de monuments évoquaient des pensées, des idées et des moments. Tout cela vous raconte la belle époque. La belle époque, un programme préparé et présenté par Mona Farradi. Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute d'une nouvelle émission de notre programme. Chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes dans une visite dans le Caire. La ville d'ordre, de propreté et d'élégance. Tout cela pendant la belle époque. Ordre, propreté et élégance, c'est le Caire par excellence. Au début du siècle dernier, il n'est donc pas étonnant qu'en 1925, la ville ait reçu la médaille de la ville la plus belle et la plus propre du bassin méditerranéen en tant que ville de l'élégance dans la conception de ses immeubles, la propreté de ses rues et la régularité de son trafic. Le Grand Hôtel, et nous allons parler alors du Grand Hôtel, lieu de rencontre des présidents, des rois et des aristocrates de l'époque royale. Le Grand Hôtel a été créé au Caire en 1908, en face de l'Opéra Khedivial. Célèbre pour sa terrasse de thé, l'hôtel a été témoin du rassemblement de personnes célèbres et de poids, et l'hôtel donne sur la place et la rue Boulard, qui a porté peu après le nom de rue Fouad I, puis de la rue du 26 juillet. Devant l'hôtel se trouve la statue d'Ibrahim Pacha. Derrière, il y a l'opéra Khedivial, qui a été construit par le Khedive Ismail. Et à sa gauche se trouve le jardin Azbakeya. Ainsi, l'hôtel est situé au milieu du Caire Khedivial. Cet hôtel disposait d'un grand casino donnant sur la place de l'opéra qui a accueilli de nombreux invités égyptiens, dont des rois et des reines d'Europe, lors des célébrations de l'ouverture du canal de Suez. Et c'était aussi un lieu de rencontre des hommes politiques égyptiens à l'époque royale. Après 1990, l'hôtel a été converti en siège de la Société égyptienne des hôtels et à l'époque de l'ancien Premier ministre. Il a été convenu d'évacuer les magasins qui s'y trouvaient et de le vendre à un investisseur étranger. Chers auditeurs, ainsi prend fin notre émission. Attendant une nouvelle édition de notre programme, veuillez agréer les meilleurs vœux du technicien de son Maître Ramadan et de moi-même. La Belle Époque, un programme préparé et présenté par Mona Farghali. شهادة إتمام التعليم الأساسي. أصدقائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. أصدقائي الطلاب، نلتقي معكم اليوم وحلقة من مادة الدراسات الاجتماعية، ويقدمها معنا الأستاذ سعيد سليمان المدرس بإدارة غرب التعليمية. في عندنا معادن أخرى مفروض ما عارفين إنها موجودة في الطبيعة، مثل المنجنيز والفوسفات واليورانيوم والذهب، ويوجد ملحوظة مهمة جدا جدا، أن الدول المتقدمة تستهلك نحو 85% من معادن العالم، على الرغم أن الدول المتقدمة دي يسكنها نحو 5 سكان العالم. طب ما هنا برضو ممكن يجي لي سؤال، بما تفسر يستهلك العالم المتقدم 85% من المعادن رغم أنه يسكن 5 سكان العالم؟ ليه؟ لتوافر الصناعات المختلفة التي تقوم على هذه المعادن. ده بالنسبة للجزء النشاط التعديل مصادر الطاقة اللي هو القوة المحركة. عايزين نركز في الأول على حاجتين. أول حاجة عايزين نعرف إيه المقصود بالطاقة، حاجة التانية أهميتها إيه. هلا الطاقة هي القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالات حياته. طب إيه أهمية الطاقة؟ تعد من الموارد الطبيعية الهامة التي لا غنى عنها على مستوى الاستخدامات البشرية أو على مستوى الصناعة. طيب هنا هنتكلم في إيه بالظبط؟ هنبدأ بأول نوع من مصادر الطاقة وهو الفحم. أول حاجة هنتكلم على كيفية تكوين الفحم، الحاجة التانية أنواع الفحم، الحاجة التالتة أهمية الفحم، الحاجة الرابعة أهم القارات والدول المنتجة الفحم. تعالوا نشوف كيف تكون الفحم. الفحم عبارة عن نباتات مثل الأشجار والشجيرات دفنت منذ ملايين السنين تحت التكوينات الصخرية في بطن الأرض، ونتيجة للضغط والحرارة تحولت إلى مادة كربونية سوداء وهي تسمى الفحم الحجري. ده كيفية تكوينه. طب أنواع الفحم، بينقسم الفحم إلى 3 أنواع. أول نوع منهم البيتوميني، وهو يعتبر أكثر الأنواع انتشارا في الطبيعة وأكثرها استخداما. النوع الثاني الانثراسايت، وهو أجود الأنواع ولكنها أقل وجودا في الطبيعة. النوع الثالث اللاجنايت، وهو أقل الأنواع جودة ويوجد بكميات كبيرة في الطبيعة. طب إيه أهمية الفحم؟ ناخد بالنا الفحم له أهمية قديمة وله أهمية حديثا. هنبدأ بأهميته قديما. ألف، فكان يعتبر الفحم هو عماد الثورة الصناعية في أوروبا أواخر القرن 18. ب، أصبح هو المصدر الأول والرئيسي للطاقة المستخدمة في العالم حتى أوائل القرن 20. أما حديثا بقى، إيه أهمية الفحم؟ أصبح مصدر رئيسي في الصناعة بالدول الصناعية الكبرى. 2، استخدم في توليد الكهرباء. طب مين أهم القارات والدول المنتجة للفحم؟ هنجد أولى القارات آسيا، وأهم الدول بها الصين، أولى دول العالم، والهند، ثالث دول العالم. القارة الثانية أوروبا، لكن لازم ناخد بالنا أن قارة آسيا وأوروبا الاثنين مع بعض تنتجان أكثر من 3/4 الإنتاج العالمي للفحم، اللي هم آسيا وأوروبا. القارة الثالثة أمريكا الشمالية، وأهم الدول في أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر ثاني دول العالم، لأن الأولى الصين، الثانية الولايات المتحدة، ثالث دول العالم الهند. هنرتب بقى القارات تاني وبعدين نرتب الدول تاني. أولى القارات آسيا وأوروبا، وقلنا انتجان 3/4 الإنتاج العالمي. أهم الدول الصين، أولى دول العالم، الولايات المتحدة ثاني دول العالم، الهند ثالث دول العالم في الإنتاج، إنتاج الفحم. هنخش دلوقتي على مصدر الطاقة الثاني وهو البترول. برضو نفس الترتيب بتاعنا، كيف تم تكون البترول وأهميته وأهم الدول والإنتاج العالمي وملاحظات تخصنا. تعالوا نشوفوا كيف تم تكوين البترول. نتج من تحلل كائنات عضوية كانت تعيش في البحار بكميات كبيرة وغطتها إرسابات الطين والرمل، فتحللت ثم تحولت إلى بترول. طب إيه أهمية البترول؟ يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر، يعد البترول أهم مصادر الطاقة. ليه؟ لأنه واحد، يرتبط بالعلاقات السياسية بين الدول. 2، يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 3، يشكل البترول والغاز الطبيعي نحو 55% من الطاقة المستخدمة في العالم. 4، يمكن تكريره واستخراج بعض المشتقات منه مثل السولر والبنزين. دي أهمية البترول. طب مين أهم الدول المنتجة للبترول؟ السعودية أولى دول العالم في الإنتاج، وهي تنتج 13% من الإنتاج العالمي. يليها روسيا ثاني دول العالم، يليها الولايات المتحدة ثالث دول العالم. طب الإنتاج العالمي قد إيه؟ يبلغ إنتاج العالم من البترول 4.1 مليار طن. لكن ناخد بالنا، البترول أسعاره في زيادة مستمرة. دي ممكن يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر تزايد أسعار البترول بشكل مستمر. ليه؟ ناخد بالنا، 1، لزيادة الطلب على البترول. 2، تعدد استخداماته. 3، أنه من مصادر الطاقة القابلة للنفاذ. طيب نخش دلوقتي على مصدر الطاقة الثالث وهو الغاز الطبيعي. تعال نشوفه ايه الغاز الطبيعي. اول حاجة، عبارة عن غازات موجودة في بطن الارض داخل مسامات الصخور، وهي قد توجد بشكل منفصل او مختلطة بالبترول، وهي عادة ما تعلو فوق البترول لان وزنها بيكون اخف. طب ايه اهمية بقى الغاز الطبيعي؟ ناخد بالنا، اول حاجة يمثل 25% من مصادر الوقود في العالم. حاجة تانية، من مصادر الطاقة الرخيصة وسهلة النقل. حاجة التالتة، أقل تلوثا للبيئة. عشان خاطر كده تحاول تتوسع دول العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة الأخرى. أيضا من ضمن الأهميات، استخدم في الصناعة على نطاق واسع، استخدم في الاستخدامات المنزلية، أيضا استخدم في توليد الكهرباء، لأن خد بالنا الكهرباء الحرارية، أيضا استخدم كوقود للسيارات بدلا من البنزين. دي أهمية الغاز الطبيعي. طيب مين أهم القارات المنتجة للغاز الطبيعي؟ هنجد قارة أوروبا أولى قارات العالم، وهي تنتج ثلث الإنتاج العالمي. طب أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي؟ هنجد الولايات المتحدة الأمريكية أولى دول العالم إنتاجا للغاز الطبيعي. أصدقائي الطلاب، هكذا ينتهي معكم اللقاء، فحتى نلتقي مرة أخرى ويجمعنا بكم لقاء جديد. هذه أجمل ورق تحيات الزميلة أمان مسلم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي هبة حنفي. البرامج التعليمية لشهادة إتمام التعليم الأساسي. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هؤلاء تاريخ إذاعة الإسكندرية.